سجياني هذا ما يبوح بحبه، وهذا يرى في البوح راحته الكبرى، فأيهما أهدى؟ فلا الصمت نافع ولا البوح، إن الربح قد ماثل الخسرى. فقد عشق الأولى الصموت فراعها، وراع شديد البوح غادته الأخرى. هو الدهر يسخو بالذي لا نريده، ويبخل إن خيرا أردنا وإن شرا. مر في ثوبه القشيب يداريه عن الناس خشية التلويث، ويدارش مئزازه، ثم لا يملك إلا ظهوره في الحديث. عنده أنه الكريم، وما ثم سواه غير اللئيم الخبيث. يا صديقي، لقد ورثت عن الكبر عيوبا، فأنت شر وريث. وثقت به حتى تركت له أهلي ومالي، ولكني ندمت على جهلي، وكنت أواسيه وأحسب أنه صديقا يواسيني، كفعل ذوي الفضل، فأنكرني في غيبتي، وتطاولت نقائصه في القول منه وفي الفعل. ألا رب من تزدي إليه عوارفا يجازيك بالبأساء منه وبالختل. يا أيها السيد المسؤول عن ملأ جاءوا إليه فما ألقى لهم بالا، ماذا دهاك؟ أما كانوا إذا انتقلوا إليك هرولت ترحيبا وإجلالا؟ هم من بنوا لك مجدا تستطيل به، ومن حبوك فلم تحفل بهم مالا. بالأمس كانوا الأعمام نعرفهم، واليوم أنكرت أعماما وأخوالا. لا تشتكي الجور من ناس ولا زمن، فإنما أنت مثل الناس والزمن. لقد ظلمت ضحاهم غير مدكر، فكيف تشكو دجاهم غير متزن؟ لم تزد يوما إليهم منة صورة، فكيف ترقب منهم كثرة المنة؟ إن أنت قدمت خيرا عشت في جدل، أو أنت قدمت شيرا عشت في حزن. عقدنا الأكفة على موثق، ومن قبلها قد عقدنا القلوب، وقد كان أجرأنا في المضي، فقد كان صمم ألا يؤوب. ودار الزمان فدار الحماس، وراء الزمان يجوب الدروب. ألا ربما كان بعض الخلال، وإن أنكر الناس يخفي العيوب. أقطيطتي موئي بجنبي في الفراش، وحدثيني لا تفزعي مني، فلست بقائل يوما ذليل. إني ألفتك حينما استوحشت، حتى من قريني هذا الحنان يشع من عينيك، يربطنا على مر السنين. بكت طفلتي من هول ذنبي، وراعها من الذنب أن الذنب لا يقبل الصفح. وأطرقت ما أدري، أتضمد جرحها مدامعها، أم أنها تلهب الجرح؟ فيا رب دمع خفف البرح سكبه، ويا رب دمع سكبه ضاعف البرح. أيا طفلتي كفي، فما أنا جازع، فقد منح الصفح الذي يملك المنح. يا فتاة الأقدار، إن سبيلي موحش موحش، فخلي سبيلي. ما تخيرته، فما أنا أختار مقامي في موطن أو رحيل. أنا أخشى عليك عدواي في الدرب، فليس الصحيح مثل العليل. فر مني كل الأخلاء من قبل، فما لي ويلي به من خليل. أي هذا الذي يروعه الشر ويمشي به الطريق المخوفة؟ أفلا تعرف الطريق فتمشيه؟ بلى قد عرفت فيه الحتوفة. لا تقل إنها الصروف وما أملك أمر، فأنت شئت الصروف. إنها النفس، أنت جزارها اليوم، وأنت الذي ذبحت الخروف. ألعيب السياسة حيرتنا، وضاق لنا بما تبديه ذر. تطالعنا الحواة بكل هزل، له في أنفس الجهلاء وقع. رأينا الحق فينا وهو فرد، فهل سنراه يوما وهو شفع؟ وهل سنرى الزعامة وهي فينا حسام ليس يضربنا ودر؟ يا موطني إني ذكرتك شوقا إليك وقد تركتك، لا عنقلا مني تركتك. لا حييت إذا قلوتك، لكنه قدر يطوحني. برغم إن لزمتك إني دعوتك في اغترابي، فاستجب لي قد دعوتك. لبيك إني قد هدفت على النوى، لبيك ربي إني لأطمع رغم ذنبي منك في غفران ذنبي. ناديت والخطب العظيم يهزني، فرفعت خطبي. جاوزت آماني بما أسديت، حتى قلت حسبي. هذه الذكرى فلسطين، هذا اليوم يوم حروفه من النار تكوي ألسنًا وقلوبا. إذا ما نطقناها شممنا قتارها دخانا بموتور الحشا ولهيبا. أباحك فيه الغادرون لعصبة ملفقة كانت عليك ندوبا. نرى في ثراك النضر جدبا من الردى، ونلمح في الوجه البشوش قطوبا. طيوف من الذكرى تطل بوجهها، عليك سلاما داميا وحروبا. أطلت فلاقت في حماك صبابة من الأمل الذاوي به وشحوبا. سننفخ في النار التي في صدورنا إلى أن نراها ما تطيق شهوبا، ونطعمها جزلا من الحقد يستوي عليها جوا يلوي بهم وخطوبا. فلسطين أرسلنا من القول مرعدا، فما شق ما قلنا إليك ضروبا. فكم خطب دوت وشعر منمق، فلم يجدي إلا أسا وكروبا. إذا ما اكتفينا بالكلام فحسبنا به راحة ما تستطيب لغوبا. ولن يحفل العاد به غير أنه سيحفل إن عاد الكلام ثوبا. فلسطين إن اليعربيين أمة، تراك جبالا عسجدا وسهوبا. تراك طيوبا أين منها كمائم، من الزهر تهدي العالمين طيوبا. تنفسها العالم، ويا رب من خر تنفس منهم قبل ذلك حوبا. سنترك للبارود فيه على العدا روائح ما يرجو لهن ندوبا. فلسطين إن العرب شعب موحد، وليس أمام الغاصبين شعوبا، نلبيك بل نفديك حتى نرى الثرى بهم وبنا يوم الفداء خضيبا. إذا نحن أرخصنا الفداء فإننا سنلقى من الهول الكريه ضروبا، ولن تجدي منا فلسطين مرخصا فداء ولا منا الغداة هيوبا. فلسطين، إسرائيل ظنتك ناقة مضيعة تروي العطاش حلوبا، وما أنت ما ظنوه أنت سليبة، وكم سالب للحق عاد سليبا، وما أنت ما ظنوه أنت حريبة تلاقين منا ما استبحت حريبا، وما أنت ما ظنوه أنت نسائم بصحرائنا نشتاقهن هبوبا. فلسطين، ما يرضى العزيز مذلة تشين، وما يرضى الشجاع هروبا، وما يرتضي النجم العلي حداره غروبا إذا كان الهوان غروبا. رسبنا وقد ظل العدو بأرضنا سنينا، وثرنا ما نطيق رسوبا، سنأتيك كالإعصار شرقا ومغربا، ونلوي شمالا منهم وجنوبا. فلسطين، إن الثقب يغدو مسبة إذا هو أبدى للعيون عيوبا، وما أنت ثقب واحد متكثف بعوراتنا، إنا نراه ثقوبا، نراه فيخزينا سوى بعد رتقه، ويخزي منانا جيئة وذهوبا. فأنت خيال ماثل في قلوبنا وأبصارنا ما يستطيع عزوبا. فلسطين، إن الأرض حولك قد غدت مكامن يحدوها الردى وجنوبا، ففي كل شبر راصد متربص يرى حيوات القاعدين ذنوبا، فإن تبصري منا غضوبا بيومه فلم تبصري بعد الجلاء غضوبا، سيغدو طروبا حين يشرق بالمنى غد يجعل الحاني عليك طروبا. فلسطين، والإسلام أجمع أمره مشاهد يبديها الهدى وغيوبا، تنادوا إلى يوم الخلاص عقيدة، ورب أخ في الدين كان نسيبا، إذا يعرب نادت أجابوا، وإن دعوا أجابت، فما تجف الجنوب جنوبا. فطوبى لنا هذه الوشائج، إنها وشائج مجد للعروبة طوبى. صور وظلال. يا غيوم التي تلبد جو وترد النسيم عن أنفاسي، ما أرى الشمس والكواكب والبدر، ولكن أرى به أغلاسي، ربما كان في الظلام ضياء لقلوب شذت عن المقياس، ويكأني الغريب ما يرتضي الناس ولا يرتضونه في الناس، وكأني أنا الجهول فما أنفع رغم النهي ورغم الشعور، كلما جئت باللباب تصدى لي دعي من أدعياء القشور، وتداعت له التفاهة تشجيني، وما تستطيع نحو القبور، لم تنال السماء فالرخم العاجز ما يرتقي ارتقاء النسور، لا تظن السمو في هذه الأرض الذي ترفلون في أردانه، أو تظن كبيركم وهو يطريكم ويغري بسحره وبيانه، مؤمنا أنكم صفوة الناس، وإلا فالويل من إيمانه. ليس ينسى الزمان من نصب الفكر منارا فكان فخر زمان. قد رضيت نسيانه ورضينا بالوجود الحفيل في إمدائه، فخذوا كل زخرف واستميتوا في سبيل النفيس من أمدائه، وردوا الجدول السخي فهذا ماؤه فاض فارتووا من مائه. ليس من عاش في الحضيض فأرضاه كمن عاش في رفيع سمائه. وتنكر الرجل الكبير لصحبه من بعد أن ركب الغمام وحلقا، كان مراكبه إلى أمجاده يتمزقون إذا هوى وتمزقا، حتى إذا بلغ السماء نأى به عنهم هواه فأظلم وتألقا. حاذر، إذا انحدرت حضورك من غد ننساك فيه كما نسيت الموثقا. وإذا رأيت من القزامة جرأة من بعد أن أفضت إلى آرابها، فقل السلام على الكرامة بعدما أمعنت في تنكيلها وعقابها. كانت دعائم سلطتي فنقضتها بحماقتي وزهدت في أصحابها، واليوم أندبها وأعرف أنها تروي الغليل بشهدها وبصابها. ولقد ندمت، فهل ترد ندامتي نفرا؟ دفعت بمجده للقاع نفرا، إذا ذكر الرجال فإنه أمل ليوم هدنة وصراع. لا مثل من ألف الخضوع وربما كان الخضوع وسيلة الأطماع. إن المعارك لن يكلل غارها رأسا يهون لديه كل شجاع. قالت له: ما لك مستوحش وأنت رب السيف رب اليراع؟ فقال: ما استوحشت من خيفتي، لكنني خفت عليك الضياع. أنت فتاة لو رأتها المنى لما تمنت غيرها من متاع، فكيف لا أخشى عليك الهوى؟ وليست الظبية مثل السباع، ومن أنا غير فتى ماجن يهيم بالحسن إذا ما رآه، يلهو بما يلقاه من فتنة في ليله ثم يجافي ضحاه. ديدنه الحب ولكنه ما يقطع الشوط إلى منتهاه، في كل يوم هو في زحمة يختار ما يختار منها هواه. يا زهرتي لست سوى نحلة ما ترتوي من زهرة واحدة، وأنت كالزهرة بل روضة تحفل بالألوان كالمائدة. عذراء بكر ما بلاها الورى كما بلا غانية فاسدة. إذا اشتهتك النفس كفكفتها عنك فصوني الفتنة الخالدة. طمط الشيخ ثم دعا بنيه لمجلسه ليختبر البنين، وقال لهم: قد أنفقت مالي عليكم ثم أنفقت السنين، وعشت فما افتقدت لحسن حظي، وحظكم الوفاق على الحنين. ولكني سأذهب بعد حين عن الدنيا فأعطوني اليقين. فهل يبقى الكيان بلا شتات إذا ما نام في قبر رفاتي؟ وماذا تصنعون فرب ميت يرى ما لا يراه ذو الحياة؟ وكانوا خمسة كرماح قيس ذكورا ثم بنتا كالمهات. فما نطق الذكور بغير همس وراع أباهم صوت الفتاة. أشارت نحو إخوتها وقالت لوالدها: وقيناك الحمامة لئن غادرتنا من بعد عمر طويل كنت فينا لنا إلى ما. فإن لإخوتي عزما سيهدي لروحك في مبائتها السلام. فأشرق وجهه فلقد شفاه كلام فتاته فمضى ونام. لقد كان الزمام لهم فأمست بما فعلته تمتلك الزمام. وما هذا الأنام سوى عقول يسود الناهبون بها الأنام. أفاكهة التي أنضجت صيفا لأملأ من أطالبها سلال. لقد ذهب الغريب فضاع جهدي بها يوم القطاف وضاع ما. وقد جاء الشتاء وليس عندي ثمار في النخيل ولا الدواب. فكيف يعيش ختل من حرام وكيف يموت نبل من حلال. تراءت له وهي محجوبة فأبصرها من وراء الحجاب. فإن العيون التي في القلوب ترى كل ما كان تحت الثياب. وقالت له قد وصفت الكعاب ولم ترى كيف وصفت الكعاب. ألم تعلم أن بعض الهوى يذلل إن شاء كل الصعاب. عللان فما أريد من الدنيا سوى من أحبه عللان. إن في روحه من الحسن والفتنة سحرا يهز كل كيان. بل يهز الإحساس من كل نفس أنكرت بعده وجوه الحسان. يا حبيبي ولست أذكر إلا بعض ما فيك أنت كل الأمان. إذا ملك الصبح عاف المساء فيا ويح من كان ممن ملك. فلو أنه بالضياء استهام لغادره وأحب الحلق. يجد فيبلغ أقصى الذرى ويهوي برغبته للدرك. ويسخر من شرك الصائدين ويمشي برجليه نحو الشرك. خاصمته من أجله وتقطعت ما بيننا الأسباب منذ زمان. ولقيت من دافعت عن حرماته وغذوته بمودتي وحنان. يقصو علي ويصطفي من ناله بسبابه خلا من الخلان. لا تعجبوا لصنيعه فلربما رضي الذليل مساءة الإحسان. يعيره بالحياء الصفيق وينذره بالقرار السحيق. يقول له أنت نعم الصديق ولو أنه كان بئس الصديق. فهذه الطريق فحث الخطى ولا تسأل الناس أين الطريق. ألا ليته لم يحث الخطى فقد يطمس العين بعض البريق. يجتمع الفقر والثراء به فهو غني بفقره أبدا. تراه كالعبد في ثرواته وتحسب الغي عنده رشدا. ضيع في المال عمره فمضى أيامه في سبيله بددا. ما قيمة المال حين نكنزه ونحن نقضي حياتنا كبدا. قد وجهوه كما شاءوا فطاوعهم وبان من دونهم للناس واستتر. يا أيها الأكمه الماشي إلى شرك وما يراه وهم من حوله زمر. أأنت بين الأولى لم تجدهم بشر أم أنت بين الأولى لم تعصهم حجر. سيان أنت وهم في كل نائبة يوم اللقاء فلا ناب ولا ظفر. نادى ابنه فأجابه بشراسته ماذا تريد؟ وجاءه بتكلف، ماذا أريد؟ لك الخسار وها له ماض يطل عليه كالمستشرف. قد رن في أذنيه صوت تلطف لأبيه، جاوبه بغير تلطف. هذه هي الدنيا، فإن عقوقه لباه إذ ناداه دون تخلف. قد خافه أصحابه لمرارته في نفسه ومرارة بلسانه، فتألفوه وأنصتوا لحديثه، لا مؤمنين بسحره وبيانه، بل عازفين عن الشقاق، فويلهم إن جادلوا من رمحه وسنانه. ما أكثر الإنسان حين يسوقه بهتانه للذوت عن بهتانه. يذل الهاشمي بما بنته له آباؤه ويأتيه عجبا. رويدة، إنه حب رفيع تعز بذكره بطنا وصلبا، ولكن الجدود إذا تردى بنوه للحضيض تصيح رحبا. لقد كان إذا ظمئ البرايا سحائبهم وأنت تريد شربا. لامهم حين انطوى واختار عزلته كلومهم وهو بالأضواء يحتفل، فليس يمنعهم عن لومه حزن، وليس يمنعهم عن لومه جدل. ماذا يريدون؟ لا التقوى تزحزحهم عما يريدون من كيد ولا الزلل. يا قوم، إن الذي في صدركم علل، فكيف بالله لم تقتلكم العلل؟ أنشب الموت ظفره في رداته، فمضوا بعد يقظة لسبات. ليت شعر، أفي غد حين ألقاهم سألقى تجمع أمشتات، وأرى في السبيل تلك هلاك بالذي قدمت يدي أم نجاتي. أنت يا هذه السبيل على الوحشة خير من موحشات حياتي. عاتبوه على الخمول وقالوا لست بالمنصب العظيم بأهل، إن رهطا من المساعير فاتوك، فجل وما تزال مصلي. قال إن كان ما ذكرتم هو الحق فإني أبيع بالبخس عقلي، أنا لا أحسن الصعود ولا أحسن عند المسير إلا التدلي. سخروا منه إذا أكب على الدرس وإذ قرح السهاد جفونا، واستمروا في لهوهم ما يبالون، ورب النجوم يهوى نجونا. فإذا بالمجد يفترع المجد وهم من حضيضهم يرمقون، وبكوا للهوان يا رب باك يتمنى من الهوان منونا. أطفى عليه رداء مجد من الفكر العريق، مجد تمنته الفحول فعاقهم هول الطريق، وغوى فأثمله الرحيق هوى وأعشاه البريق. يا خسر من باع الخلود ليشتري صاع السويق. قالوا له أنت العظيم وكان منصبه العظيم، فأماله القول الكذوب عن الطريق المستقيم، وغدا يرى عقم الحياة بدونه وهو العقيم. فمن الأثيم، الخادعوه أم الذي خدع الأثيم؟ انتهى الشريط الثالث من الرباعيات، ولها بقية على الشريط الرابع.